الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه بعد. وقفنا في الدرس السابق عند قول الحافظ بن حجر رحمه الله باب البر والصلة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله في كتابه بلوغ المرام كتاب الجامع باب البر والصلة، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يبسط عليه في رزقه وأن ينسئ له في أثره فليصل رحمه، أخرجه البخاري. نعم. قال رحمه الله باب البر والصلة. البر أي بر الوالدين، والصلة يعني صلة الأرحام. وبر الوالدين واجب من الواجبات، قال تعالى وقد ربك لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقطيعة وعقوق الوالدين محرم من المحرمات. كذلك الصلة، صلة الأرحام واجبة من الواجبات، وقطيعة أرحام محرمة من المحرمات. بدأ رحمه الله في بيان فضل صلة الرحم. قال عن أبي هريرة عنه رضاه قال قال رسول الله عليه الصلاة والسلام من أحب أن يبسط له في رزقه، البسط يعني السعة، أن يوسع الله له في رزقه، وأن ينسى له في أثره. ينسى يعني يتأخر، والمراد هنا إطالة العمر، إطالة العمر يعني الأجل، فليصل رحمه، رواه البخاري. بيّن عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أن من فضائل صلة الرحم أولا أنه سبب من أسباب الرزق، السعة في الرزق، والثاني أنه سبب من أسباب طول العمر، والرحم ذكر ابن حجر في فتح الباري أن الأرحام هم كل من لك بهم قرابة من جهة الأب أو جهة الأم، هذا هو الرحم، كل من لك بهم قرابة من جهة الأب كالأعمام والعمات، أو من جهة الأم كالخالات والخوال، فكل من تربطك بهم علاقة من جهة الأب أو جهة الأم فهذا هو الرحم. نعم. قال رحمه الله وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع، يعني قاطع رحم، متفق عليه. نعم. قال وعن جبير بن مطعم عنه ذا قال قال وسلم لا يدخل الجنة قاطع، ثم بين الراوي معنى قاطع يعني قاطع رحم، هذا إدراج مدرج في آخر مدرج، متفق عليه. هذا حديث في بيان أن قطيعة أرحام محرمة، نهى عنها ربنا سبحانه وتعالى فهل عسيتم أن توليتم أن تفسدوا الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول هنا في الحديث متفق عليه لا يدخل الجنة قاطع رحم، ولا يعني هذا أن قاطع رحم كافر، ليس معنى هذا الحديث، لكن معناه أنه لا يدخل الجنة مع من يدخلها أولا، أي أنه يتأخر في دخول الجنة إذا كان مسلما، يتأخر في دخولها بسبب قطيعته لرحمه، فالمراد أنه لا يدخلها يعني دخولا أوليا، وليس معناه أنه يعني يحرم أبدا من دخول الجنة، لا، ليس معنى هذا الحديث، لأن الجنة حرمها الله سبحانه وتعالى على الكافرين، أنه مشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومواه النار وما للظالمين من أنصار. أما أهل الإسلام إن كان صاحب كبيرة من كبائر الذنوب كهذا مثلا، هذا في تحت المشيئة، إن شاء عفى الله عنه، وإن شاء عذب على قدر معصيته ثم أدخل الجنة، في المراد لا يدخل يعني دخولا أوليا. نعم. قال رحمه الله وعن المغيرة بن سعيد رضي الله عنه عن رسول الله. المغيرة بن شعبة ولا شعبة؟ عندي بن سعيد. لا بن شعبة، لا هذا تصحيف. نعم. قال رحمه الله وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات، وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، متفق عليه. نعم. قال عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وارضاه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات. ونبين أن العقوق محرم وهو كبيرة من كبائر الذنوب. الله عز وجل نهى عن كلمة أف، ولا تقول لهم أفا، فإذا كانت أف يعني محرمة فكيف بما هو أعظم من الأف. وذكر عقوق الأمهات لأن غالبا الأم ضعيفة، والابن قد يعني يتجرع على أمه ولا يتجرع على أبيه، لكن لا يعني هذا أنه من عق أباه لا يسمى عاقا، بل يسمى عاقا. عرفت كيف؟ لأن العقوق يشمل الأب والأم، لكن جاء هنا الحديث عن الأم لأنها ضعيفة وقد يتجرى عليها الأبناء. قال: ووعد البنات، أي حرم الله سبحانه وتعالى وعد البنات، وهذا كان في الجاهلية، تدفن البنت وهي حية لأن يرونها عارا عليهم، فيدفن البنات وهي أحياء. والوعد وعدان، مؤودة صغرى ومؤودة كبرى كما قال أهل العلم. المؤودة الصغرى هو إسقاط الحمل، إسقاط الحمل. والمؤودة الكبرى هو وعد البنت بعدما تولد، يدفنها وهي حية. قال: ومنعا وهات، يعني يأخذ ويمنع، يأخذ من الناس ويمنع، كالعارية مثلا، يأخذ العارية ثم لا يرد إلى أهلها، أو يأخذ يعني قرض من فلان ولا يعطيه ماله، لا يوفيه، وهذا كله محرم. قال: وكره لكم قيل وقال، قال فلان وقال فلان ونحو ذلك. قال: وكثرة السؤال. نعم، كثرة السؤال يعني عن الأمور التي لا تنفع. أما إذا سأل الإنسان عن أمور تنفعه في دينه ودنياه فهذا لا بأس به. قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، يعني سألوهم أهل العلم. لكن قيل هنا المراد بكثرة السؤال يعني عن أن يسأل عن أشياء لا تعنيه في دينه ولا دنياه، لأن العبد يشتغل بما ينفعه في دينه ودنياه ويعرض عما لا نفع له في دينه ودنياه. قال: وإضاعة المال، يعني أن يكون مبذرا أو لا يحسن التصرف بماله، أو يعطي ماله للصغار أو النساء كما جاء: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. قال بعض المفسرين: هم النساء والأطفال، فإنهم لا يحسنون التصرف بهذا المال. قال: رواه البخاري ومسلم. فهذا الحديث فيه عدة فوائد، أولها حرمة عقوق الوالدين وهو كبيرة من كبائر الذنوب، وحرمة وعد البنات قتلها بغير حق، وإذا مؤودة سئلت بأي ذنب قتلت تسأل يوم القيامة. غير المراد ليس السؤال المؤودة، يعني المراد للذي قام بهذا الفعل، بأي ذنب قتلت هذه المسكينة. وفي حرمة أخذ من الناس أموالهم وعدم ردها إليهم، وفيه المنع من قيل وقال، والإنسان يشتغل بما ينفعه من حسن استئذان المرء تركه ما لا يعنيه. وكثرة السؤال فيما لا ينفعه، وفيه أيضا المنع من إضاعة المال، أي يعني إنفاقه على غير وجه المشروع أو التبذير أو نحو ذلك من إضاعة المال. نعم. قال رحمه الله: وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رضا الله رضا الله في رضا الوالدين، وسخط الله في سخط الوالدين. أخرجه الترمذي وصححه ابن حبان والحاكم. نعم. قال عن عبد الله بن عمرو يعني ابن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رضا الله في رضا الوالدين كما قال عجل: وقضى ربك لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وسخط الله في سخط الوالدين، يعني متى الإنسان ما بر والديه رضى الله عنه، ومتى ما عق والديه سخط الله عليه. وهذا الحديث في بيان وجوب بر الوالدين كما مر، وفيه بيان حرمة عقوق الوالدين. والعقوق قد يكون بالقول كسب الوالدين أو شتمهما، وقد يكون بالفعل كضرب الوالدين، وقد يكون بالقول والفعل معا. فالعقوق له ثلاث حالات: إما بالقول، وإما بالفعل، وإما يعني بالقول والفعل معا. قال: أخرجه الترمذي وصححه ابن حبان. ابن حبان رحمة الله عليه يعني تصحيحه فيه كلام أنه ربما أدرج الحديث الحسن وسماه صحيحا، قيل هذا هو غاية تساهل ابن حبان. قال: والحاكم يعني وصحح الحاكم. والحاكم نعم رحمة الله عليه يعني متساهل كما قال أهل العلم، فإنه واسع الخطى في التصحيح. والحديث صحه أيضا الشيخ ناصر الدين الباني رحمه الله. نعم. قال رحمه الله: عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى يحب لجاره أو لأخيه ما يحب لنفسه. متفق عليه. نعم. قال: وعن أنس بن مالك وعنه رضى عنه وسلم أنه قال: والذي نفسي بيده. غالب حلف النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول: والذي نفسي بيده. هذا قالب حلف النبي عليه الصلاة والسلام. قال: والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد، يعني لا يؤمن الإيمان الكامل. وليس المراد مطلق الإيمان، ليس معناه أنه كافر، أن المراد الإيمان الكامل. لا يؤمن عبد حتى يحب لجاره، هذه رواية مسلم، أو لأخيه، هذه رواية البخاري، ما يحب لنفسه. متفق عليه. قيل يحب له من الخير كما جاء في بعض الروايات: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه من الخير ما يحب لنفسه. قال ابن رجب الحنبلي رحمه الله في شرح البخاري، قال: من علامات إيمان العبد أن يحب لأخيه المسلم من الخير ما يحب لنفسه، ويكره لأخيه المسلم الشر ما يكرهه لنفسه. فهذه علامة من علامة الإيمان. نعم. قال رحمه الله: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه اللهم وسلم وسلم رسول الله: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خالقك وهو خلقك. نعم. قلت: ثم أي؟ قال: ثم أن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك. قلت: ثم أي؟ قال: ثم أن تزاني حليلة جارك. متفق عليه. هذه يعني ثلاث أنواع من الذنوب بعضها أعظم من بعض. قال عن ابن مسعود رحمه الله قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل الله ندا وهو خلقك، يعني الشرك بالله. فأعظم الذنوب على الإطلاق هو الشرك بالله، لأن الذنوب تتفاوت كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، قال: أن الذنوب تتفاوت، بعضها أعظم من بعض، أعظم إثما من بعض. فأعظم الذنوب إثما أن تجعل الله ندا، ندا يعني شبيها ونظيرا تعبده من دون الله، أي تصرف العبادة له، تدعوه من دون الله، تتوكل عليه من دون الله، تنذر له من دون الله، وهكذا. فتصرف أي نوع من أنواع العبادات الظاهرة أو الباطنة له. فهذا هو الشرك، هو صرف العبادة لغير الله. قال أن تجعل الله ندا وهو خلقك، يعني الله سبحانه وتعالى. قال قلت ثم أي، يعني بعد هذا الذنب. قال أن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك، يعني خشية الفقر، خشية الفقر. وهذا يعني يشمل المؤود من باب أولى، ويشمل غير المؤودة، أن يذبح أن يقتل ولده، إما يسقطه إذا كان حملا، وإما أن يقتله بعد ولادته. فيحتمل أو يحتمل أنه يعني يقتله أثناء حمله، يأمر الزوجة بإسقاط الحمل، هذا قتل له حقيقة، أو بعدما يولد. ومعنى خشية أن يكون معك يعني خشية الفقر معناه. قال قلت ثم أي، أي؟ قال أن تزاني حليلة جارك، حليلة يعني زوجة. فأعظم الزنا الزنا بزوجة الجار، هذا أعظم الزنا. فهذا الحديث دل على أن الذنوب تتفاوت، الكبائر تتفاوت بعضها أعظم من بعض، وأن أعظم الذنوب على الإطلاق هو الشرك بالله. وفي بيان حرمة القتل بغير حق، لا سيما قتل الولد سواء كان يعني حملا أو بعد ولادته. وفيه أيضا بيان حرمة الزنا والزنا بزوجة الجار، هذا أعظم أنواع الزنا. فهذه الثلاث كلها محرمات وهي من كبائر الذنوب. نعم. قال رحمه الله عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من الكبائر شتم الرجل والديه. قيل وهل يسب الرجل والديه؟ قال نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. متفق عليه. قال عن عبد الله بن عمرو بن العاص، قيل أن الأفصح العاصي، عبد الله بن عمرو بن العاصي. ذكر هذا الحافظ النووي رحمة الله عليه في شرح مسلم، لأن الاسم المنقوص إذا عرف بالألف واللام تضاف إليه الياء. قاض إذا وضع له ألف واللام يكون القاضي، عاص العاصي، راع الراعي، هاد الهادي، وهكذا. لكن هناك لغة قال بحذف الياء مع الألف واللام. قال رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من الكبائر. الكبائر جمع كبيرة، والكبيرة هو كل ما كان فيه حد في الدنيا، حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة، قيل أو فعل تبرع من فاعله أو لعن فاعله، هذه هي الكبيرة. ما فيه حد في الدنيا، الزنا فيه حد في الدنيا فدل على أنه كبيرة، أو لعن، الربا فيه لعن، أو تبرع من فاعله، الغش ليس منا، من غش فليس منا، أو عذاب في الآخرة، أو عذاب في الآخرة. والكبائر كثيرة. لما قيل لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما هل الكبائر سبعة؟ قال هي إلى السبعين أقرب، ليس سبعة هي إلى السبعين أقرب. وقد جمعها الحافظ الذهبي رحمة الله عليه في كتاب الكبائر، وجاء بعده يعني الإمام محمد بن عبد الله رحمه الله، وجمع أيضا في الكبائر. هناك أيضا كتاب الهيتمي الزواجر. فهناك من العلم من جمع يعني أحاديث الكبائر. قال من الكبائر من كبائر الذنوب شتم الرجل والديه. شتم الرجل والديه له حالتان. الحالة الأولى أن يشتم الرجل أباه مباشرة، يشتم أباه مباشرة. قال صلى الله عليه وسلم لعن الله من شتم والديه، رواه مسلم حيث علي رضي الله عنه. والحالة الثانية أن يشتم أبا الرجل والرجل يشتم أباه كما في هذا الحديث. قيل وهل يسب الرجل والديه؟ الصحابة استعظموا هذا الأمر، كيف يسب الرجل والديه؟ فقال نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. فبين عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أن سب الوالدين له حالتان، الحالة الأولى مباشرة يسب والداه مباشرة، والثانية بغير مباشرة يسب أبا الرجل وأبا الرجل يسب أباه. نعم. قال رحمه الله طبعا ولا شك أن السب محرم عامة، وسلم ليس المسلم باللعان ولا الطعان ولا الفاحش ولا البذيء، فما ينبغي الإنسان أن يعود لسانه على هذه الخصلة. نعم. قال رحمه الله عن أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، متفق عليه. نعم. قال عن أبي أيوب الأنصاري عنه الله أن رسول الله قال لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال. الهجر انقسم إلى قسمين، القسم الأول هجر دنيوي أي لأمور الدنيا، هجر دنيوي، وهذا لا ينبغي أن يزيد على 3 أيام، لأنه إذا زاد على 3 قال يكون من باب الفجور، وإذا خاصا فجر. قال خيرهم الذي يبدأ بالسلام، يلتقيان سلم. والثاني هجر ديني، وصلنا فيه شيخ ابن تيمية رسالة سماها الهجر الشرعي، وهو أن تهجر المسلم لأجل بدعته، صاحب بدعة، فهذا لك أن تهجره ما دام إيش متلبسا بهذه البدعة حتى يتوب. واستدل بأدلة كثيرة، منها أن عمر رضي الله عنه لما ضرب صبيق أو صبيق التميمي ونفاه إلى الكوفة وأمر الناس أن لا يكلموه، فمكث سنة كاملة ما يكلمونه الناس حتى تاب، رواه الأجر في الشريعة. فالشاهد أن الهجر الشرعي للمبتدع، لأنه هجر الديني ليس لأجل الدنيا، فهذا تهجره ما دام متلبسا بهذه البدعة حتى يتوب عنها. قال لا يحل المسلم أن يهجر أخاه، يعني المسلم، أما الكافر فإنه يترك من باب أولى، لكن المراد يهجر أخاه في الدين أو أخاه في النسب، فهذا لا يجوز أن يزاد على 3 أيام. قال يلتقيان يعني في طريق، يعرض هذا يعني إيش يقبل هذا وهذا يقبل، يعني يتفقان في طريق واحد. قال وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، يعني أن الذي سلم هو فاز بالخيرية، أفضل من ذاك وخير من ذاك، لأنه بدأ بالسلام، والسلام يعني سبب من أسباب الصلح، فمتى ما تصالح متى ما سلم المتقاسمان غالب يكون إيش هو سبب من أسباب الصلح بينهما وترك العداوة والضغائن التي في قلوبهم. نعم. قال رحمه الله عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقة، أخرجه البخاري. نعم. عن جابر رضي الله عنه قال قال سلم كل معروف، المعروف اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، فكل معروف صدقة. يعني كل شيء يحبه الله تؤجر عليه، قراءة القرآن، الأذكار، الإحسان إلى الجيران، الإحسان إلى اليتيم، إكرام الضيف، وهكذا، كل معروف صدقة، يعني أنه أجر لفاعله. نعم. قال رحمه الله عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق؟ وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها، وتعاهد جيرانك، أخرجهما مسلم. يعني أن هذين الحديثين، الأول عن أبي ذر عنه قال صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا، يعني لا تقول هذا شيء قليل، لا أريد إيش أن أهدي جيران، لا تحقرن شيئا، حتى ولو تلقى أخاك يعني المسلم بوجه طلق. فإن من مكارم الأخلاق منها طلاقة الوجه، لما قال ابن مبارك لما سئل عن حسن الخلق قال: طلاقة الوجه. وطيب اللسان، وذكر غير ذلك، لكن ذكر من إيش؟ طلاقة الوجه. فهذا من المعروف، يعني إنسان متى ما كان وجهه طلق يتبسم في وجه أخيه المسلم، يقول جليل عن أباه: ما رآني النبي صلى الله عليه وسلم إلا تبسم في وجهي، ولكم في رسول الله أسوة حسنة. ينبغي يعني أكون مسلم أن يتأسى بالنبي عليه الصلاة والسلام، وأن يتبسم في وجه إخوانه، ولا يكون يعني عبوسا، فعليه أن يكون هينا لينا. فإن التبسم صدقة كما جاء في الحديث الآخر: وتبسمك في وجه أخيك صدقة. صدقة لك تبسمك في وجه أخيك صدقة. قال: ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، يعني تتبسم في وجهه، ترحب فيه، وهكذا. قال وعنه يعني عن أبي ذر عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا طبقت مرقة فأكثر ماءها، يعني إذا كان عندك لحم أو نحو ذلك فأكثر الماء، يعني اجعل المرق كثير. قديما كان يعني الطعام قليل، هلا والحمد فاض الطعام. قال: وتعاهد جيرانك، يعني اهدي لجيرانك. هذا في بيان فضل الهدية، والهدية تلين القلوب. يقول صلى الله عليه وسلم: تهادوا تحابوا، رواه البخاري في الأدب المفرد. وقال أنس عنه ضاه لأبنائه: تهادوا فيما بينكم فإنه أحرى أن يؤدب بينكم، رواه أيضا البخاري في أدب المفرد. فالهدية لها أثر بين الجيران وبين الأقارب وبين الأصدقاء. ففي هذين الحديثين فضل، يعني حسن الخلق، والإنسان لا يحقر من المعروف شيئا، وفيهما يعني أن الإنسان يتعاهد جيرانه بالهدية. أما إذا كانوا الجيران فقراء وهو ممن أغناه الله، فعليه يعني أن يتعاهدتم بالهدية والصدقة. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يوم الله واليوم الآخر من نام يعني شبعان وجاره جائع عنده. نعم. قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، أخرجه مسلم. نعم. هذه عدة فضائل في حديث حيث أبي هريرة عنه قال صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، يعني ساعد وخفف عنه هذه الكربة التي وقع بها، إما ضائقة مالية أو غير ذلك من كرب الدنيا. قال: ومن يسر على معسر، يعني كان عليه دين ما استطاع الوفاء، قال: يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. قال: يا فلان اذهب متى ما كان عندك المال ائت به، لم يشدد عليه لأنه محسن ولا عنده شيء، فهذا متى ما يسر عليه يسر عليه في الدنيا والآخرة. قال: ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، يعني رآه مثلا على معصية وناصح بينه وبينه ثم تركه ولم يفضحه أمام الناس. أما إذا كان مجاهرا في معصيته فليس هو المراد في هذا الحديث، إنما المراد هنا أنه من ابتلي بمعصية من المعاصي ولا يراه أحد، وأنت مثلا رأيته فأنك تناصحه بينك وبينه ثم لا تخبر الناس عنه. أما ذاك المجاهر هو الذي يعيش يعني فضح نفسه، قال: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، يعني يساعد أخيه على أمور دنياه التي لا معصية فيها. نعم. قال رحمه الله عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن ابن مسعود ولا أبي ابن مسعود؟ عندي ابن مسعود. أنا عندي أبي مسعود. قال رحمه الله عن أبي مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله، أخرجه مسلم. نعم. قال عن أبي مسعود، وفي نسخة عن ابن مسعود، لعلنا نرجع إلى أصل الحديث. قال نعم عربي مسعود، صلي اللي عندك شو محمد. نعم. قال عن أبي مسعود عنه الله قال: قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: من دل على خير فله مثل أجر فاعله، رواه مسلم. من دل على خير يعني على أمر فيه خير فله مثل أجر كأجر ذاك الذي فعل هذا الخير. والدلالة على الخير تنقسم إلى قسمين: إما مباشرة تقول يا فلان اذهب إلى المكان الفلاني يدله إيش مباشرة، وإما دلالة، والحالة الثانية بواسطة يقول اذهب إلى فلان فإن فلان إيش يدلك على الأمر الفلاني أو المكان الفلاني. فالدلالة إما مباشرة يقول اذهب إلى المكان الفلاني فإن في كذا وكذا، أو بواسطة يقول اذهب إلى فلان فإنه سوف إيش يدلك على المكان الفلاني. ففي كلا الحالتين يسمى دلالة، وله من الأجر كأجر من فعل هذا الخير. قال رواه مسلم في صحيح. نعم. قال رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استعاذكم بالله فأعيذوه، ومن سألكم بالله فأعطوه، ومن أتى إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا فادعوا له، أخرجه البخاري أخرجه البيهقي. نعم أخرجه البيهقي وصححه الشيخ الألباني. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من استعاذكم بالله فأعيذوه. الاستعاذة هي الالتجاء والاعتصام، فمن اعتصم بالله فعذوه خاص يعني اتركوه. قالوا: إلا إذا كان فعلا محرم من محرمات كنهب أموال الناس أو نحو ذلك فهذا ما يعاد. ومن سألكم بالله فأعطوه، من قال يا فلان أسألك بالله أن تعطيني فهذا يعطى إذا كان يعني إنسان قادرا فإنه يعطيه، وإذا كان ما عنده فإنه يدله على أهل الخير، كما جاء في حديث الذي قبله: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. قال: ومن أتى إليكم معروفا فكافئ، يعني من فعل لك معروف كافئة رد له يعني الإحسان بالإحسان، فإن لم تجد يعني ما كان عندك ما تكافئ فادعو له، جزاك الله خير وبارك الله فيك، وهكذا قال: فإن لم تجدوا يعني ما تكافون به فادعوا له، يعني أكثر له من الدعاء له بالخير والبركة ونحو ذلك. قال أخرجه البيهقي، وهذا حديث صحيح إسناد الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله، هذا الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. لا إله إلا الله.